هل هناك فرق بين إسبال الإزار خيلاء أو بغير خيلاء؟ نعم، هناك فرق بينهما من حيث التفاوت في الحرمة، وإلا كلها محرمة ولا تجوز. لا يجوز الإنسان أن يلبس الثوب مسبلا، وإن أضاف إلى لبسه مسبلا أن أصبح عنده خيلاء أو غرور أو عجب بنفسه، فهذا جمع على نفسه بين إثمين: إثم لبس الإزار مسبلا، وإثم إثم الخيلاء الذي كان عليها. فالشريعة جاءت بالمنع من إسبال الإزار، وأيضا جاءت بالمنع من الخيلاء، فمن أسبل فقد ارتكب مخالفة شرعية، ومن وقع في الخيلاء أيضا وقع في مخالفة شرعية، كل منهما لا يجوز، كل منهما لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو بكر الصديق وقال: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي، إن إزاري يسترخي، قال: لست ممن يفعله خيلاء. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي. وحتى نعرف قول أبو بكر رضي الله عنه إن إزاري يسترخي، لننظر حال المحرم الذي يلبس الإزار. المحرم الذي يلبس الإزار تجد يلبس إزاره ويلفه على وسط بدنه وينظر إليه ويجد فوق الكعب، ثم يمشي ساعة وإذا بإزاره ماذا؟ نزل بدون طلب منه. الثوب الذي تلبس هذا القميص لا يسترخي، ما مهما مشيت من مسافات لا يسترخي أبدا، لو مشيت مسافات طويلة ما يسترخي الثوب. لكن الإزار إذا مشيت مسافة طويلة يسترخي، تبدأ تنحل وينزل، وتفاجأ إذا به أسفل الكعب. فإذا كنت تتعاهده كل ما وجدته وانتبهت أنه استرخى رفعته، هل أنت مخالف؟ قال: لست ممن يجره خيلاء. لكن أن يأتي شخص ويقول: أنا لست ممن يجر خيلاء، ثم يذهب إلى الخياط ويقول: أين تريد المقاس؟ يقول: يلمس الأرض. هذا مثل أبو بكر؟ حاشا وكلا. بعضهم يغالط نفسه يقول: أنا لست ممن يجر الخيلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الكبر بطر الحق وغمط الناس. أينك من هذا الوعيد الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. كيف أطاقت نفسك أن تمضي بثوب مسبل مع وجود هذا الوعيد؟ هذا وعيد ليس بالهين: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، وأول واحد منهم المسبل أي إزارة. فالمسألة ليست بالشيء الهين، ودعك من بعض الذين يهونون مثل هذه الأمور، وربما قالوا هذه قشور أو قالوا هذه شكليات، وربما قال بعضهم الإيمان في القلب، ربما قال بعضهم الإيمان في القلب ولا يبالي بمثل هذه المخالفات. ولهؤلاء ولغيرهم نقول: تذكروا أنكم مبعوثون ليوم عظيم، وأنكم ستقفون بين يدي رب العالمين. ومثل هذه الأشياء التي ربما يتخلص الإنسان فيها من موقف مع شخص لا تكون حجة له أمام الله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، وأن يحرص على أن يفعل ما يكون به نجاته حينما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين ممن يلقى الله جل وعلا بقلب سليم وأعمال صالحة وطاعات مستقيمة، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ونسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.